نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاخرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. هلا تعال بث اشتغل ما في شيء ثبته براغيكم ما تشتغل. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نأخذ الحديث 22 من الأحاديث التي جمعها الإمام بن الصلاح كما قلنا ثم أضاف إليها الإمام النووي ثم أضاف إليها الإمام ابن رجب رحمهم الله جميعا ورحمنا وإياكم. وحديث هذه الليلة حديث أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. راوي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي والده عبد الله بن عمرو بن حرام وهو ممن كلمه الله تبارك وتعالى سفاحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أعلمت ما كان من أبيك؟ قال إن الله تبارك وتعالى قال له ولأصحابه تمنوا علي فقالوا نتمنى أن تعيدنا إلى الدنيا مرة ثانية فنقتل فيك. قال إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون فتمنوا علي. قالوا نتمنى أترضى عنا فإن قد رضينا عنك. فقال الله تبارك وتعالى فإني قد رضيت عليكم أبدا. فهذا فضل من الله عظيم سبحانه وتعالى. وجابر ابن عبد الله ابن عمرو الخزرجي الأنصاري من المكثرين جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من السبعة المكثرين الذين تجاوزت روايتهم 1000 حديث. قال جابر رضي الله عنه استغفر لي النبي صلى الله عليه وسلم 25 مرة في ليلة واحدة في ليلة واحدة فقط 25 مرة الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لجابر. وذكرنا أن جابر ابن عبد الله كان من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث روى 400 و500 حديث و1000 حديث فهو من المكثرين كما قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وترتيبه في الرواية 6 ويأتي بعده أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. طيب على كل حال توفي جابر بن عبد الله 78 من الهجرة في خلافة عبد الملك بن مروان توفي 78 من الهجرة في خلافة عبد الملك بن مروان. نرجع إلى حديثنا. جاء في الصحيحين حديث طلحة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم قال له: أن تخرج زكاة مالك. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وأن تصوم رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فرجع الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: دخل الجنة إن صدق. وفي رواية: أفلح والله إن صدق. وفي رواية: أفلح وأبيه إن صدق. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صدق هذا، وهو أنه أتى بالفرائض ولم يقصر، ولو لم يأتي بنوافل العبادات وهي التصدق، تصدق بالصلاة، تصدق بالصيام، تصدق بالمال، تصدق بالعمرة، بالحج، بالأذكار وغير ذلك، فإنه يدخل الجنة. هذه الروايات قال أهل العلم فيها ترتيب دخول الجنة على بعض الأعمال الصالحة. ما ذكر: صليت المكتوبات، صمت رمضان، أحللت الحلال، حرمت الحرام. الرجل الثاني الذي سأل: صليت ولم أزد، صمت ولم أزد، زكيت ولم أزد. كلهم يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح أو دخل الجنة صلوات ربي وسلامه عليه. قال أهل العلم: المقصود بها أنها إذا فعلت مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، يعني أن لا يأتي بما يخرمها، لا يأتي بشرك، لا يأتي بنفاق، لا يأتي برياء، وإنما تكون هذه الأعمال دون أن يأتي ما يمنع من قبولها أو ما يفعل ما يستلزم دخوله النار. وهذا مصداق قوله: أحللت الحلال وحرمت الحرام. فقال أهل العلم: إذن المقصود بقوله أنه لا يفعل إلا هذه، قال أهل العلم، أي لا يفعل إلا هذه مع اجتماع شروط كونه مسلما وانتفاء شروط الموانع من كونه يبقى على هذا الدين العظيم، أو أنه إذا فعلت هذه الأشياء مع الإتيان بالتوحيد الذي هو أعظم عبادة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. قول الرجل: ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال أهل العلم: محمول على أحد توجيهين. الأول: إن فعل فإنه يدخل في قوله حرمت الحرام، لأن فعل الواجب يدخل فيه الامتناع عن الحرام، لأن الامتناع عن الحرام واجب. فعندما يقول الإنسان فعلت الواجبات، الواجبات إما فعل وإما ترك، فترك الحرام واجب، كما أن فعل المأمور به أيضا إيش؟ الواجب. إذن فعل المأمور واجب وترك المنهي واجب. فإذا فعل الواجبات دخل الجنة، أي من الواجبات فعل المأمور ومن الواجبات ترك الممنوع. الثاني: أن هذا الحديث يفهم مع غيره، أن هذا الحديث يفهم مع غيره، يعني لا بد أن يجمع بين النصوص كلها. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يجمعون النصوص فلا ينظرون إلى النصوص بعين كما يقال إيش؟ عوراء، وإنما ينظرون بالعينين كلتيهما إلى النصوص. ولذلك ضل من ضل من الخوارج والمرجئة، أنهم نظروا إلى النصوص كما قال أهل العلم بعين عوراء. فالخوارج نظروا إلى نصوص الوعيد، والمرجئة نظروا إلى نصوص الوعد، وأغفل الأولون عن نصوص الوعد، وأغفل الآخرون عن نصوص الوعيد، ونظر أهل السنة إلى النصوص جميعا. وقال أهل العلم: ويمكن أن يقال لهذا وأمثاله أن دخول الجنة على حالين، دخول أولي ودخول مآلي. أما الدخول الأولي فهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات وتقربوا إلى الله بما يحب فيدخلون الجنة مع من يدخل ابتداء. وأما الدخول المآلي فهم الموحدون الذين وقع في عبادتهم شيء من التقصير، إما بترك واجب وإما بفعل محرم، هؤلاء سيدخلون الجنة ولكن متى؟ مآلا وليس حالا، وقد يمسهم العذاب بسبب ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، وهم من يقال لهم أهل الكبائر، من يقال لهم أهل الكبائر. إذن أن هذا الحديث إما أن يفهم مع غيره، وإما أن يقال إن دخولهم الجنة قد يكون حاليا إذا فعلوا الواجبات جميعا وتركوا المحرمات جميعا فهذه دخولهم أولي، وإما أن يقال إنهم فعلوا الواجبات وقصروا في المحرمات فهؤلاء دخولهم دخول مآلي، أي بعد أن يعاقبوا أو يحاسبوا على ما تركوا من الواجبات أو على ما فعلوا من المحرمات، ثم يكون بعد ذلك دخولهم إلى الجنة. رزقنا الله وإياكم الجنة. قوله أحللت الحلال، أرأيت إن أحللت الحلال، ماذا يريد بأحللت الحلال؟ قال بعض أهل العلم أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حله، أي اعتقد أنه حلال ثم فعله، اعتقد أنه حلال ثم فعله، هذا معنى أحللت الحلال، أي قولا وعملا أحللت الحلال اعتقادا بقلبه وقول قلبه وعملا بهذا الأمر، هذا معنى أحللت الحلال. الثاني اعتقد وليس في نفسه اعتراض على ما أحل الله وإن لم يفعل، فقال أهل العلم أحللت الحلال اعتقادا فقط، لكن قد يقع مني شيء من التقصير، لأن ليس كل إنسان قالوا يفعل كل الحلال، يعني ترك الحرام أسهل من فعل الحلال، ترك الحرام امتناع ما أفعل شيء محرم، لكن الحلال كم؟ من يستطيع أن يفعل كل الحلال؟ ما يستطيع أحد أن يفعل كل الحلال. فقالوا معنى قوله إذن أحللت الحلال اعتقادا وليس بالضرورة فعلا أن أمارس كل حلال فأفعله. الآن الناس ليس فقط الحلال وهو يدخل فيه المباح والمستحب والواجب، الآن الناس فقط المستحب وهي السنن، قد يعجز كثير من الناس أن يفعل جميع السنن، فكيف بالسنن إيش والمباح أيضا؟ فقال أهل العلم إذن مقصود هذا الرجل عندما قال أحللت الحلال أي اعتقادا، أي سلمت أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، مجرد اعتقاد، وإن لم أفعل جميع الحلال وإن لم أترك جميع الحرام، لكن في النهاية حتى لو تركت حلالا أو فعلت حراما أشعر بالتقصير وأشعر بالذنب وأشعر بكذا، هذا مفهوم أحللت الحلال. لماذا؟ قالوا لأن استحلال الحرام أو تحريم الحلال كفر، وإن لم يفعل الحرام وإن لم يترك الحلال، مجرد أن الإنسان يعتقد أنه يحل ويحرم من عند نفسه كما قال الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لعدي بن حاتم لما استغرب عدي بن حاتم قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فاستغرب هذه الآية خاصة وأن عدي بن حاتم كان من الأحبار، فقال يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله، يعني فسر لي هذه الآية، الآية تقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، هل نحن مقصودون؟ إذا كنا نحن هذا لم يقع، وإن كان غيرنا فبين لي، ما اتخذناهم أربابا من دون الله، يقول عدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحلوا لكم الحرام فتحلونه ويحرموا عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال هذه نعم، نعم هذه نعم حصلت هذه. قال تلك عبادتهم، تلك عبادتهم، أي أنهم جعلوا لهم نصيبا مع الله في تحليل الشيء أو تحريمه. والذي يحلل ويحرم من؟ الله وحده سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ولا يحرم، وإنما يبلغ، وإنما الذي يحل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى. فقال أهل العلم إذن اعتقد فقط يكفي أن يعتقد أن هذا حلال وأن هذا حرام، كونه فعل الحرام أو ترك الحلال هذا موضوع آخر، هذه معصية، لكن عدم تحليل الحلال وعدم تحريم الحرام هذا كفر، وفرق عظيم بين المعصية والكفر. قالوا إذن قوله أحللت الحلال أي سلمت لله الحكم ولله الأمر من قبل ومن بعد، هو الذي يحل وهو الذي يحرم، فإذا يكون مجرد إيش؟ مجرد اعتقاد سواء فعل أو لم يفعل. قال أهل العلم وفعل كل حلال ممتنع لا يستطيعه كل أحد، لأن الحلال كثير جدا لا يمكن حصره. طيب تحريم الحرام قال أهل العلم يشمل الاعتقاد والترك، لأن هنا أمر آخر الآن، هناك تحليل الحلال مجرد أن أعتقد أنه حلال، طيب تحريم الحرام؟ لا، تحريم الحرام يختلف. قال لماذا؟ قال لأن يشتمل الاعتقاد والترك، لأن عدم فعل الحلال قد لا يأثم عليه الإنسان، لكن فعل الحرام يأثم عليه الإنسان. أنا ما أتكلم عن الواجبات، أتكلم عن فعل الواجبات، أتكلم عن تحليل الحلال. طيب تحريم الحرام، تحريم الحرام يشمل أمرين، يشمل إيش؟ الاعتقاد أنه حرام، ويشمل ترك الأمر الحرام. فمن اعتقد حرمة الحرام وفعله فهذا من أهل الوعيد. من هم أهل الوعيد؟ أهل الوعيد داخلون في قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهؤلاء متوعدون بالعذاب، وقد جاءت نصوص كثيرة في توعدهم بالعذاب. قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارق فاقطعوا أيديهم وجزاء بما كسبوا نكالا من الله. قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. تقول النبي صلى الله عليه وسلم من تجرع سما فسمه في يده تجرعه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فهذا كله وعيد، وعيد لأناس قد يرتكبون شيئا من الكبائر فهم تحت الوعيد، قد يعذبهم الله وهم مستحقون لهذا العذاب، وقد يعفو سبحانه وتعالى، وقد يشفع شافع، وقد يكفر عنهم بصالحات أو بشهادة أو بغير ذلك من الأمور التي تعرفونها جميعا. قال أهل العلم أما من لم يعتقد الحرمة فهو كافر، لأنه مكذب لله تبارك وتعالى، فإن الاعتقاد بتحريم المحرمات فرض من الفرائض، لو لم يعتقده الإنسان فإنه يكفر بالله تبارك وتعالى. طيب هذا الرجل ماذا قال؟ قال أرأيت إن فعلت أحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم. طيب هل هذا الفعل هو ثمن الجنة؟ هل هذا الفعل ثمن الجنة؟ والرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا عليه؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث، فقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. هل هذه الأفعال صلاتنا صيامنا زكاتنا توحيدنا طاعات بشكل عام وتركنا للمحرمات هل هذه ثمن للجنة؟ وإذا قال أهل العلم هل يدخل أحد الجنة بعمله؟ هل أعمالنا هي ثمن للجنة التي وعد الله تبارك وتعالى المتقين؟ الله تبارك وتعالى قال أنتلكم الجنة، الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ظاهر الآية أن الأعمال إيش؟ ثمن للجنة. مثل أن تأتي للخباز مثلا وتقول له أعطني خبزا بمئة، فتعطيه مئة فلس ويعطيك خبزا بمئة، كم خبزة؟ خمس بسمسم ثلاثة وأربع حسب الثلاث يعطيك ربع خبزة. طيب إذن فهذا المبلغ الذي أعطيته هو ثمن للخبز الذي أخذته. فعندما تقول أعطني خبزا بدينار فأعطيته الدينار وأخذت الخبز، الخبز ثمن للدينار والدينار ثمن للخبز، هذا معاوضة. طيب نحن عندما نفعل الصالحات ثم يدخلنا الله الجنة، أنت لكم الجنة أورثتموها بما؟ خبزا بدينار، بما كنتم تعملون؟ هل هذه باء المعاوضة؟ يعني أعمالكم ثمن دخول الجنة كما أن الدينار ثمن أخذ الخبز أو ماذا؟ هنا يقول الله تبارك ادخل الجنة بما كنتم تعملون، أنت لكم الجنة وأورثتموها بما كنتم تعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد الجنة بعمله، لن يدخل، نفي من النبي صلى الله عليه وسلم، لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته صلوات ربي وسلامه. إذن نفهم من هذا أن أعمالنا ليست ثمنا للجنة، ليست ثمنا للجنة. إذن ما هي سبب لدخول الجنة؟ يعني الله يمن علينا بالجنة بسبب أعمالنا وليس بثمن أعمالنا. الله سبحانه وتعالى عندما يدخلنا الجنة وصلى الله يدخلنا جميعا إنما بسبب أعمالنا لا بثمن أعمالنا. إذن أعمالنا سبب وليس الثمن. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، تصور أنت النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بذل نفسه لله، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، موحد لم يشرك بالله قط، جاهد في الله، نشر هذا الدين، كل أعمالنا بل جميع المسلمين أعمالهم تصب في عمله، من سن سنة حسنة فله أجره أجر من عمل. تصور كل هذا ليس ثمنا لدخوله الجنة صلى الله عليه وسلم. لن يدخل أحد نكرة فشملت كل أحد، فاستغرب بعضهم فقال حتى أنت، يعني أنت ما شاء الله أعمالك يعني كاملة، كمله ربي صلوات ربي وسلامه عليه، قالوا حتى أنت، قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فمن سمع مثل هذا الكلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يقول عن نفسه وهو المقصر صاحب المعاصي صاحب التقصير صاحب الضعف طيب وسوء الظن وغير ذلك من الأمور، ثم يفتخر بعمله. تفتخر بماذا؟ تفتخر بماذا؟ لن يدخل أحد الجنة بعمله. إذن هذا يكون المراد به عندما يقول دخل الجنة، أو هذا الرجل قال أدخل الجنة قال نعم، إنما المراد إما دخولا أوليا كما قلنا إذا لم يأتي بما يعكر ذلك، وإما دخولا مآليا أي عندما يطهر من ذنوبه، يطهر من ذنوبه. وبعض الناس عندهم ذنوب كبائر إما بترك واجب وإما بفعل محرم، وقد يعذب بعضهم على هذه الذنوب فينالون جزاءهم، لكن في النهاية طالما أنه موحد مصيره إلى الجنة، مصيره إلى الجنة. نعم. قال صاحب المفهم قرطبي رحمه الله تعالى يدل أي هذا الحديث على جواز ترك التطوعات، لأنه ما أوجبها وقال أدخل الجنة، قال إيش؟ قال نعم. مفهوم الحديث إن شنو؟ إن التطوعات غير لازمة، غير لازمة. قال يدل على جواز ترك التطوعات على الجملة، لكن انتبهوا من تركها ولم يفعل شيئا فقد فوت على نفسه ربحا عظيما. لماذا؟ لأن التطوعات تأتي يوم القيامة جبرا، جبرا للواجبات الله سبحانه من فضله ومنه. هذا التطوع الذي هو دون الفرض في الدنيا يجعله الله جابرا للفرض في الآخرة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قال فقد فوت على نفسه ربحا عظيما، ومن داوم على ترك شيء من السنن، داوم على ترك السنن، داوم على ترك الوتر، داوم على ترك الرواتب، داوم على ترك قراءة القرآن، داوم على ترك السنن. يقول: ومن داوم على ترك شيء من السنن كان ذلك نقصا في دينه وقدحا في عدالته. في عدالته الذي يترك السنن يكون قدحا في دينه ونقصا في دينه وقدحا في عدالته. الذي يترك السنن مطلقا، وإذا قال بعضهم الذي لا يصلي الرواتب لا تقبل، لا يصلي الوتر لا تقبل شهادته إلى هذه الدرجة، لأن يرون هذا قدح في دينه، هذا فعل قدح في دينه فلا يقبلون منه الشهادة إلى هذه الدرجة. قال: وإن كان تركه، هذا بس إذا تركها كسلا، أما إذا تركها رغبة عنها، يقول: وإن كان تركه رغبة عنها كان ذلك فسقا. يقول: قال علماؤنا: لو أن أهل بلدة تواطؤوا على ترك سنة لقوتلوا عليها حتى يرجعوا، ولقد كان الصحابة ومن بعدهم يثابرون على فعل السنن مثابرتهم على الفرائض، ولم يكونوا يفرقون بينهما، أي بين السنن والفرائض، وإنما احتاج أئمة الفقهاء إلى ذكر الفرق لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها فقط. إن هذا يجب إعادته الفرض إذا أخطأ فيه الإنسان، أما النافلة لا يجوز له، لا يجب عليه إعادة النافلة إذا قصر فيها أو إذا أخطأ فيها. فالقصد إذن أن النوافل وإن لم تكن واجبة فلا ينبغي الإنسان أن يتركها مطلقا هكذا، فإذا كان الترك بعد يعني رغبة عنها فهذا والعياذ بالله يعني يستحق الدم فاعل هذا الأمر، الله المستعان. فوائد الحديث: تحليل الحلال وتحريم الحرام يكون بالفعل ويكون بالاعتقاد. تحليل الحلال وتحريم الحرام يكون بالفعل ويكون بالاعتقاد. أنا أريد أن أقول شيئا عفوا بالنسبة لي هذا الشرح، بعض الإخوة يسأل يقول: ما عندنا الشرح هذا وما يصل إليه، يتأخر وصوله. هذا بالنسبة للتصوير، أما من يريده في فلاش يريد أن يأخذه بنفس اليوم ما في مشكلة، جيب فلاشك والشباب يعطونك نسخة منه، سواء المسموع ملفوظ أو المكتوب. طيب، حتى لا البعض صار يشتكي يقول: ما عندنا هذا الشرح مثلا. طيب، الفائدة الثانية: لا يكون دخول الجنة إلا بمفتاح، وهو فعل واجبه ترك المحرم، والمفتاح لا بد له من أسنان، مفتاح بدون أسنان ما يفتح، لا بد أن تكون له أسنان، والمفتاح هو التوحيد وأسنانه العمل، العمل سواء تركا أو فعلا. من فعل الواجبات وترك المحرمات دخل الجنة، إما دخولا أوليا أو دخولا مآليا، لكن في النهاية إيش؟ هو من أهل الجنة، هو من أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: دخل الجنة إن صدق، وقال له الرجل: أدخل الجنة؟ قال: نعم، صلوات ربي وسلامه عليه. الأسئلة: السؤال الأول: ما معنى قوله أحللت الحلال وحرمت الحرام؟ ما معنى هذا القول؟ السؤال الثاني: من أحل الحلال وحرم الحرام هل يدخل الجنة ولو ارتكب الكبائر؟ من أحل الحلال وحرم الحرام هل يدخل الجنة وإن ارتكب الكبائر؟ هذا تجيبون عليه. طيب، في هل عنده سؤال؟ وندخل في الحديث الذي بعده. سم بس عشان تخلط موضوعنا اصبر شوي خلينا نشوف اذا في سؤال بالموضوع ان شاء الله جاوب. طيب، في سؤال بالموضوع؟ طيب، شوف النساء. سم لا ليس من الحديث، الحديث لفظه ذكرنا في البداية، شرح شرح شرح العلماء. نساء في سؤال؟ سلام الله عليك. نعم ما أدري عن هالشغلة، هذه شغلة إدارية أسأل الشباب. سؤال لكم، النساء يسألنا عن الفلاش ميموري، شو بالنسبة للنساء كيف يحصلنا عليه؟ يعني تبلغون واحدة من النساء تعطونها الفلاش وتنقل للنساء، وفي مصورات عندكم أوراق توزعونها؟ ما في أوراق، بس الفلاش ميموري ممكن يعطونا واحدة من أخوات الإداريات وكل واحدة تجيب فلاشها وتعطيها. بعد في شيء؟ طيب خلاص ناخذ سؤالك الآن. أولا القصة هذه ليست لعبد الملك بن مروان، ليست لعبد الملك بن مروان، وإنما ذكرت لهشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك وليس عبد الملك بن مروان. وهشام بن الملك هو الذي قيل فيه إن فيه نصبا، وهو الذي دخل عليه الزهري فقال له من الذي، أو سأل قبله رجلا فقال له من الذي قال الله فيه والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، فقال عبد الله بن أبي بن سلول، قال بل هو علي بن أبي طالب، فسكت. ثم جاء الزهري فسأله هشام بن عبد الملك، قال له من الذي تولى كبره، قال هو علي بن أبي طالب، قال هو عبد الله بن أبي بن سلول، قال كذبت إنما هو علي بن أبي طالب. فقال له الزهري أنا أكذب لا أب لك، حدثني عروة وحدثني عبيد الله بن عبد الله وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول، عرفت؟ وفيه أنه قال والله لو نزل ملك من السماء وقال إن الكذب حلال ما كذبت. وهذه نقلها الذهبي رحمه الله في السير، وقال إن صحت هذه القصة فهذا يدل على أن هشام بن عبد الملك كان فيه نصب، نصبا هشام وليس عبد الملك. الثاني شنو قال الحجاج فيه؟ ناصبي، الله العالم، بس ذكروا هذا عن الحجاج أنه كان فيه نصبا. لكن على كل حال الحجاج تزوج فاطمة بنت عبد الله بن جعفر، فلو كان يكره آل البيت ما يتزوج منهم. لكن الحجاج الذي اشتهر عنه أنه كان في سيفه رهق، كان مجرما، وهو الذي قالت فيه أسماء رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فعرفناه وهو المختار، وأما المبير فلا أراه إلا أنت. فالمشهور عن الحجاج أنه كان مبيرا، كان في سيفه رهقا، كان في سيفه رهق، وكان يقتل بالتهمة، فهذا هو المشهور الحجاج. أما النصب فالله أعلم. مسلم، مسلم طبعا مسلم، لا الحجاج مسلم، شوف لا يقول الحجاج كافر إلا واحد في قلبه دخن، عرفت؟ إلا ما نقل عن ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى أنه نقل عبارات تنسب إلى الحجاج، قال إن كان الحجاج قالها فهو كافر، طيب وإن كان لم يقلها فهو من الموحدين. والأظهر يقول ابن كثير أن هذه مما كذب عليه، يقول الأظهر أنه مما كذب عليه. والحسن البصري يذكرون أنه كان يعني يدعو الحجاج، فلما قيل له إن الحجاج قال قبل موته اللهم إنهم يزعمون إنك لن تغفر لي اللهم اغفر لي، فيقول الحسن البصري منذ بلغته هذه سكت عن الحجاج ما تكلم عنه خلاص. فعلى كل حال تلك أمة قد خلت، الله يرحم أموات المسلمين جميعا. تفضل. مكروه، يعني تسألنا عن الدخان. لا، المقصود تحليل الحلال أو تحريم الحرام ليس المقصود المسألة التي يختلف فيها للعلم، المسألة التي يكون فيها اجتهاد، وإنما المقصود التسليم لأمر الله، أنه إذا تقول كل ما حرمه الله فأنا أقبله، وكل ما أحله الله فأنا أقبله، لأن هناك من الناس من يقول أنا لا أقبل أن يحلل الله على ما يشاء، أنا ما يقبل هذا، يقول لا، من يقول حرام؟ ما هو حرام، وإنما يتبع هواه. طيب، فلا يحرم ما حرم الله ولا يحل ما حل، هذا كافر. أم آخر لا يحل ولا يحرم عملا لا اعتقادا، بحيث أن الله يحرم شيئا وهو يفعله، هذا استحلال عملي، يقول أهل العلم، لأن الاستحلال نوعان، إما استحلال عملي وإما استحلال اعتقادي. فالاستحلال الاعتقادي للمحرمات كفر، يعني الذي يقول إن المحرمات حلال هذا كافر. الاستحلال العملي هو الذي يفعل الحرام، يفعل الحرام، هذا استحلال عملي، هذا ليس بكافر، هذا مرتكب لكبيرة. وضح؟ كنا ما وضح، وضح ولا لم يتضح؟ يعني الآن الربا المجمع على تحريمه، مثل ربا النسيئة مثلا، مجمع على تحريمه، فلما يأتي إنسان يقول لا الربا حلال، هذا كافر، هذا كافر، هذا استحل الحرام. لكن لما يأتي إنسان لمسألة خلافية بينها مثل التورق مثلا، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، هذه مسألة اجتهادية، الذي قال حلالا لم يعارض أمر الله، والذي قال حراما لم يرد أيضا أن يعارض أمر الله، ولكن اجتهد، فاجتهاده وصل إلى هذه إلى هذا الرأي. وضح؟ فهذا لا يقال إنه حلل الحرام أو حرم الحلال، وإنما اجتهد في المسألة، المسألة غير واضحة. أما الأمور المجمع على تحريمها أو المجمع على تحليلها، ثم جاء إنسان وحرم وحل وأحله وهو يدري أنه حرام، إذا كان لا يدري هذا موضوع آخر، لكنه يدري هذا كافر والعياذ بالله. وضح؟ الحمد لله. طيب، نأخذ الحديث الثاني. كم بقي على الأذان؟ في وقت إن شاء الله تعالى. طيب، إذا نأخذ الحديث الذي بعد. طيب، الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الفضائل المبثوثة في هذه الشريعة المباركة. أولا، راوي الحديث هو الحارث بن عاصم الأشعري اليمني، وهو قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 27 حديثا، وتوفي رضي الله عنه في خلافة عمر، هذا هو المعروف عنه رضي الله عنه وأرضاه. المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، شطر يعني شنو؟ نصف، شطر نصف. قال أهل العلم المراد الحديث هنا المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي الخاص، والمراد هو التنزه عن كل ما يليق ما لا يليق بالمسلم أن يتلبس به. والطهارة الشرعية المعروفة الطهارة إما وضوء وإما غسل، والغسل إما غسل جنابة أو غسل نجاسة. طيب، غسل نجاسة لا يمكن أن يكون شطر الإيمان، ولكن المقصود المعنى الأعم في الطهور، ليس المقصود بالطهور الوضوء، وإنما تراد طهارة أخرى، تراد طهارة أخرى، وهي الله طهارة القلب من الشرك، طهارة القلب من الشرك. فالمقصود بالطهور شطر الإيمان هو طاعة الله واجتناب نواهيه، وبهذا يتأتى أن الطهور شطر الإيمان فعلا. الطهور المقصود به شطر الإيمان هو طهارة القلب، طهارة القلب هذا هو المقصود به الطهور شطر الإيمان، هذا الذي عليه أهل العلم. بعضهم قال أن الإيمان هي الصلاة كما قال الله تبارك ولن يضيع الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود بإجماع أهل العلم مقصود بها الصلاة فسماها إيمانا، فقالوا الطهور شطر الصلاة، أي أن الصلاة لا تصح إلا بالطهور، ولكن هذا المعنى بعيد. والذي عليه جماهير الشارحين لهذا الحديث من أهل العلم قالوا المقصود بالطهور هو طهارة القلب من أدران الشرك وما تبعه، فهذا المقصود بقوله الطهور شطر الإيمان. قال أهل الطهور الذي هو بمعنى التنزه وترك ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى هو نصف الإيمان، ترك ما لا يرضي الله هو شطر الإيمان، لأن الإيمان أوامر يجب أن يفعلها الإنسان ونواه يجب أن يتقيها ويتركها. فالطهور ترك المعاصي كما قال الله وثيابك فطهر، أي عن اجتنب المعاصي وترك ما لا يليق، والتنزه عن معصية الله، ومن هنا قال إن الطهور شطر الإيمان. واضح هذا الكلام إن شاء الله تعالى. إذن المقصود بالطهور أي تطهر نفسك من الشرك ومن فعل المعاصي، لأن أنت الآن تحتاج إلى إيش؟ يعني تنظيف ثم ملء. تنظيف هو ترك الشرك والمعاصي، الملء ملؤه بالطاعات، فهذا نصف وهذا نصف، فأنت تحتاج إلى هذا وتحتاج إلى هذا. فالطهور صار شطر الإيمان لأنه إيش؟ يتضمن ترك المعاصي، تطهير هذه النفس من المعاصي. الشطر الثاني ما هو إذن؟ فعل الطاعات، فعل الطاعات. إذن عندك الإيمان شطران، ترك المعاصي وفعل الطاعات. فعندما يقول لك الطهور شطر، الطهور الذي هو ترك المعاصي هو شطر الإيمان، وبقي الشطر الثاني وهو فعل الطاعات. نعم. قال والحمد لله تملأ الميزان. حقيقة الحمد قال أهل العلم هو الثناء على المحمود لكمال ذاته وصفاته، وهذا لا يوجد إلا في الله سبحانه. نعم، نحن قد نحمد إنسانا على شيء طيب، لكن الحمد الكامل لا يكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى. وذاك تحمد لإنسان شجاعته، تحمد له إحسانه، تحمد له أخلاقه، وهذا حمد. أما الحمد الذي تسبقه الألف واللام اللي هو الاستغراق، استغراق المحامد كلها، هذا لا يكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى، إنه كامل في صفاته سبحانه وتعالى وكامل في ذاته. فلذلك يحمد الله تبارك ومن كل وجه جل في علا. وعندنا حمد وثناء وشكر. الفرق بينها أولا كلها مدح، لما تقول حمدته أو أثنيت عليه أو شكرته كلها مدح، كلها مدح. الفرق بينها، فرق بين الحمد والثناء والشكر، أن الشكر يكون على فعل نالك، يعني شيء أصابك، خير أصابك من هذا الإنسان فتشكره عليه. أما الحمد فقد تحمده وأنت لا تعرفه، تحمده وأنت لا تعرفه، تحمد فيه شجاعته، تحمد فيه أخلاقه، مع أنه يمكن مات قبل 100 سنة أو 1000 سنة وأنت لم تره ولم تعرف شكله أصلا، ما رأيته ولا له صورة ولا شيء، وتحمده على هذا الأمر. فالحمد إذن يتضمن ما له من الصفات ويتضمن ما جاءك من الخير من قبله. أما الشكر فلا يتضمن إلا ما جاءك منه من الخير. هذا الفرق بين الحمد والشكر. لذا قال أهل العلم الحمد هو إما بالإفضال وإما بالتفضل. بالإفضال عليك أو بالتفضل بما له من صفات الكمال. طيب عندما نقول الحمد لله هو إثبات جميع صفات الجلال والكمال لله سبحانه وتعالى. ثم قال وسبحان الله. سبحان الله التسبيح والتنزيه، تقول سبحت الله أي نزهت الله، سبحته أي نزهته من جميع النقائص، وهو التقديس. التقديس والتسبيح بمعنى التنزيه، أي ينزه الله تبارك وتعالى عن جميع النقائص. قوله طبعا سبحان الله والحمد لله تملأ هذا شك من الراوي وليس من النبي، يعني لم يقل النبي تملأان أو تملأ، وإنما هذا أحد الرواة هو الذي وقع عنده شك وقال تملأان أو قال تملأ، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، فوقع شك، وهذا دليل على دقة الرواة في نقلهم للحديث، حتى لو وقع شك عنده يذكر ما وقع له من الشك، وهذا دليل على الأمانة، الأمانة في رواية الحديث. هكذا يأتيك بالحديث بإيش؟ باللفظ، فإذا شك في اللفظ قال أو كما قال، وإذا شك هذه أو هذه قال هذه أو هذه، ما أدري ماذا قال، ما أدري أيها قال، فيذكر اللفظين احترازا، يذكر اللفظين احترازا، وهذا أيضا كما قلنا إيش من الأمانة في نقل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك قال والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. قال أهل العلم الضياء أقوى وأشد من مجرد النور، قال الصلاة نور لكن قال الصبر ضياء. طيب قالوا النور إضاءة بلا حرارة، أما الضياء فنور مع شدة حرارة. لما تقول نور لا يلزم تكون معه حرارة، لكن الضياء نور مع حرارة. طيب لماذا قال يقول أهل العلم، فما حكمة قوله صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء والصلاة قال عنها إيش نور بينما الصبر ضياء؟ قال لأن الصبر فيه مشقة، فيه مثل الحرارة مشقة أيضا على النفس، لأن تصبر وتتحمل وهذا في مشقة. إذا قال إنما الصبر بالتصبر، إنسان يصبر نفسه، ففي شيء من المشقة، ففيه شيء من المشقة، ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الصبر إيش ضياء. طيب قال الصدقة برهان، قال لأن قال الصلاة نور فأتى بالصدقة وهي تدخل فيها الزكاة، لأن الصدقة صدقتان، إما صدقة واجبة وهي الزكاة، وإما صدقة مستحبة وهي التطوع. قال والصدقة برهان أي دليل على المال. ليش؟ لأن المال حبيب إلى الناس، المال حبيب إلى الناس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، المال عزيز على النفس، فإذا أخرج هذا المال وتصدق به هذا إيش؟ هذا برهان على صدق إيمانه، هذا برهان. وإذا قال والصدقة برهان أي دليل على صحة الإيمان. طيب الصبر قال أهل العلم ثلاثة أنواع، الصبر ثلاثة أنواع، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار. الصبر ثلاثة أنواع، صبر على الطاعة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصبر عن المعصية، أن يمسك نفسه عن المعصية. الصبر على الأقدار، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وكلها محمودة وكلها مطلوبة. مطلوب منك أن تصبر على الطاعة، مطلوب منك أن تصبر على المعصية، مطلوب منك أن تصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم وأعظمها الصبر على الطاعة، أعظمها، لأنها فعل ما فيه مشقة، فعل ما فيه مشقة. الصبر عن المعصية ترك، مجرد ترك، صحيح أنه قد يعني يكون فيه شيء من المشقة طبعا، صبر عن المعصية خاصة إذا فتن الإنسان ببعض المعاصي أو كذا وصبر، هذا يعني أجره عظيم عند الله تبارك وتعالى. لكن الصبر على الطاعة يكون أعظم، يقول أهل الصبر على الطاعة أعظم من الصبر على المعصية. ثم يأتي الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى وإن كانت كلها عظيمة. وأسأل الله تبارك يجعلنا وإياكم جميعا ممن يعني يقوم بها جميعا، أن يصبر على الطاعة وأن يصبر على المعصية وأن يصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. حال الناس مع الصبر. الناس إذا أصابتهم المصائب قال أهل العلم ينقسمون إلى أربعة أقسام. الناس إذا جاءتهم المصائب ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول من الناس من يتسخط ولا يرضى، وليش وش معنى وش معنى أنا وليش أنا تصيبني المصائب، يتسخط يتشكى يشكو الله لعباده والعياذ بالله، هذا قسم وهو مذموم. القسم الثاني من يصبر لكن غير راضي، لو حركت حجة لكن ساكت عنده جلد، لكن لو تقول له شو أصبر أنا أدري عادي من هالمصايبات تجينا وكذا وراضي لكنه ساكت مو مثل الأول يحكي وتكلم وكذا. النوع الثالث هو الذي يصبر ويرضى، يصبر لقى شو ما تولدك قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، يصبر يرضى قضاء وقدر، خلاص قضاء وقدر قدر الله ما شاء فعل بس انتهى الأمر، هذا راضي هذا محمود عند الله تبارك وتعالى. الرابع أن يزيد على الرضا أن يحمد الله سبحانه وتعالى، ليس فقط راضي بل يحمد الله سبحانه وتعالى. وذلك يقول الشعبي، الشعبي أو شريح أنا شك الشك مني إما شريح وإما الشعبي وظنه شريح، قال كنت إذا أصابتني مصيبة حمدت الله أربع مرات، إذا أصابتني مصيبة حمدت الله أربع مرات، حمدت الله أنها لم تكن في ديني. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، يقول وحمدت الله أنها جاءت على هذه ولم تأتي أكبر من هذا. لكن يقول من شاف مصيبة غيره هانت عليه مصيبته أنها جاءت على هذه. الأمر الثالث يقول حمدت الله أن أعانني على الصبر، مو كل واحد يصبر، إني صبرت هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، قال وحمدت الله أن أعانني على الحمد سبحانه وتعالى. وذلك يذكر عن عروة ابن الزبير أنه أصابته في رجله الأكلة، الأكلة اللي هي مثل غرغرينة، فقال له الأطباء لابد أن تقطع رجلك، قال لابد، قالوا لابد وإلا سينتشر في جسمك كلك وتموت، قال طيب اقطعه وأنا أصلي، قالوا طيب. فالمهم وهو يصلي قطعت رجله، طبعا قبل مثل طب بسيط، فقطعوا رجله وهو يصلي أغمي عليه، فلما أفاق وإلا قدر الله أنه الفرس رمح يعني رفس ابنه فمات. فأول ما أفاق قالوا له عظم الله أجرك في رجلك، راحت الرجل ترى قطعناها، وعظم الله أجرك في ولدك لقد مات ولدك. ماذا قال عروة؟ قال اللهم لك الحمد رزقتني أربعة أعضاء، يقصد اليدين والرجلين، فأخذت واحدة وتركت لي ثلاثة فاللهم لك الحمد، ورزقتني سبعة من الولد فأخذت واحدة وتركت لي ستة فاللهم لك الحمد. وهذا ليس معنى أنه فرح بما أصابه، ولكن تذكر نعم الله في وقت الإصابة، وهذا لا يحدث لكل أحد أنه في هذا الوقت يتذكر نعم الله عليه سبحانه وتعالى. على كل حال أن الناس كما قلنا مع المصائب إما متسخط وإما صابر وإما راض وإما حامد لله تبارك وتعالى. طيب فوائد الحديث، الفائدة الأولى التطهر بمعناه العام من الإيمان، فيدخل فيه الوضوء والغسل والطهارة من الذنوب سواء بحديث الباب أو غيره من الأحاديث، واضح يعني كله طهور. نعم. الفائدة الثانية لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن مراقب لربه محتسب لصلاته حريص على العناية بها، ولذلك كان الطهور شطر الإيمان، وأما من تهاون به فإنه فضل الإسباق، فضل الإسباق وكان دليلا على قدر الصلاة في قلبه. مكتوب فلبه ولا قلبه؟ ها قلبي، ها نشوف سنة نقطة واحدة. طيب، فائدة الثالثة، فيه فضل التحميد لله وأنه يملأ ميزان العبد يوم القيامة. الأسئلة قبل دخول وقت الصلاة. الفائدة الرابعة والخامسة هذه إضافة لم أضعها أنا. على كل حال اكتبوها. لرفع همة المؤمن ينبغي أن يعلق قلبه بالآخرة ونقل الميزان والجنة لأنها أمور معتبرة لديه، وذلك نص الرسول صلى الله عليه وسلم التحميد يملأ ميزان العبد. طيب، من اللي حاط الفوائد هذه؟ كم فائدة؟ الأسئلة ما وضعت؟ طيب، سأظهر لكم الفلاش تحرش فيهم. يكون فوائد الصجية وال نعم ليش مو يشوفونه؟ ها ليش خلي يشوفون كل شيء عليهم بالعافية، مشكلة. طيب، ما كمله، ما كمل الحديث، ها؟ إيه. طيب، قوله القرآن حجة لك أو عليك، قال بعض السلف ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما، إما أن يربح وإما أن يخسر. وقرأ قول الله تبارك وتعالى نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها، قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن الإنسان حقيقة هو الذي يختار أحد الطريقين، إما طريق الخير وإما طريق الشر. قال الحسن البصري المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيء حتى يلقى الله عز وجل. الفوائد، أولا الذكر من أفضل الأعمال المقربة إلى الله، الإكثار من الصدقة دليل على صدق المؤمن وإخلاصه، القرآن حجة إما لك وإما عليك. هذه الفوائد. الأسئلة، ما معنى قوله الطهور شطر الإيمان؟ ما معنى قوله الطهور شطر الإيمان؟ منكبر لكم الحين خربها مرة واحدة، واضح؟ ما معنى قوله الطهور شطر الإيمان؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، وضح معاني ما يأتي: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. وضح معاني هذه: الصلاة نور، الصدقة برهان، الصبر ضياء. هذان هما السؤال المطلوبان. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان في سؤال تفضلوا قبل الصلاة. قبل الأذان دخل الوقت. طيب، في سؤال؟ هنشوف النساء. ما عندكم سؤال؟ النساء في سؤال؟ الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.